إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. السلسلة اللي مستمرين فيها في الحديث عن كيف نغير في المستقبل، قلت عزيزي المستمع أن احنا في أمس الحاجة اليوم لمثل هذا الموضوع، لأن النظر إلى الأمام يعني بيولوجيا يقوي البصر ويعني يرفع من ثقة الإنسان ويعني يستقيم له المشي، لكن النظر إلى الخلف دائما أو تحت يعيق المشي، ويعني قد يتسبب في الإنسان يتعربك ولا يطيح ولا حرفيا. هو كذلك للشخص اللي يعني يعيش بهذه الطريقة، أنه دائما ينظر إلى الخلف. وتعرف عزيزي المستمع، احنا أمة يعني ابتلينا بقضية أمجاد الماضي، كل حديثنا عن الماضي، ما عندنا أي إنتاجات، يعني لا مسلسلات ولا أفلام ولا شيء عن المستقبل، ما عندنا ولا شيء، ما عندنا حديث عن المستقبل. عندنا كلام عام، يعني يطلع مثلا خطيب يقول المستقبل لهذا الدين، أو يعني يطلع يعني واعظ سياسي يقول لنا الكويت بخير إن شاء الله وستكون دائما بخير، أو شيء كذي، يعني كلام عام يعني من باب تطمين النفس، أصلا يعني يوحي بأن هذا الشخص اللي قاعد يقول هالكلام حاس أن الأوضاع مو بخير، فذاك هو يقول حنكون بخير. يعني في المقابل ما يعني إحنا الماضي عندنا تمجيد والمستقبل عندنا غامض ومظلم. طبعا ذكرت عزيزي المستمع ليش إحنا قاعد نتكلم عن هذا الموضوع، رغم أن مدرستنا اللي نتبناها هي دائما هي في العيش في الحاضر، وقلت إن في الحقيقة لا يتعارض مدرسة العيش في الحاضر، لا تتعارض مع الاستفادة من تجارب الماضي وتخطيط المستقبل، أبدا ما تتعارض بتاتا، بل بالعكس هم أصحاب العيش في الحاضر، هم صناع المستقبل، وهم أكثر الناس استفادة من الماضي. والناس عايشين في الماضي مو مستفيدين من الماضي أصلا، هم لو مستفيدين من الماضي كان ما عاشوا في الماضي لأن المستفيد معناته ينتقل إلى مرحلة بعدها. والناس كذلك اللي عايشين دائما في المستقبل يعني هم ما يضيعون لحظات حياتهم، لذلك العيش في الحاضر هي المدرسة الحقيقية وهي هو المنهج الحقيقي. لكن بالمقابل كيف تصنع مستقبل، كيف تستفيد من الماضي، هذه أيضا مسألة حاضرة. أن كثير من الناس يقولوا لي أنت كيف تدعو إلى مدرسة العيش في الحاضر وأنت مثلا مؤلف كتاب اسمه كيف تخطط لحياتك، يعني كيف تخطط للمستقبل. يعني فقولهم هذا ما يتعارض بتاتا، أنا أدعو نفسي طول الوقت للعيش في الحاضر وأنا طول الوقت أخطط. فذلك الفرق بين من شخص يخطط وينقل الحاضر إلى نية والنية إلى عمل والعمل إلى تحقيق، وبين شخص يتطلع فقط، يعني عايش على الأمل وعلى الأمان وعلى التطلع. وذكرت المرة اللي فاتت عزيزي المستمع في ثلاث أربع حلقات أو الحلقتين ثلاث اللي فاتوا موضوع من يصنع المستقبل، وقلت اللي يصنع المستقبل هو الشخص اللي يفكر في المستقبل، اللي يصنعون المستقبل هم أولئك الذين يفكرون في المستقبل، شيء اختصرناها في جملة، اللي يفكرون في المستقبل يضعون سيناريواته، هم اللي يدرسون المستقبل، هم اللي قاعدين يشوفونه، هم اللي يخططونه، هم اللي يعني يضعون احتمالياته. الغرب اليوم يناقش هذه المسائل طوال الوقت، شنو الاحتماليات وكل الاحتماليات، عندهم حاجة اسمها think tank. ثينك تانك هذه مجالس عليا للتخطيط، موجود تقريبا بحدود يقال تقريبا قريب 80 مجلس أعلى للتخطيط في أمريكا، منهم 10 يدعمهم البيت الأبيض، يعني تدعمهم القيادة العليا في الدولة. ثينك تانك هذول مجالس أعلى للتخطيط، هذول شغلهم يفكرون بالسيناريوهات. مثلا هناك تساؤل طرح في السبعينيات، ماذا لو غزيت دولة خليجية من قبل النظام العراقي أو النظام الإيراني؟ هذا كان مذكور في الدراسات، ولذلك وثق في دراسة في 85 نشرت هذه الدراسة، وفي سنة 88 مثلوا فيلم، إيدي ميرفي هذا ممثل مشهور مثل فيلم عن غزو الكويت 88 هذا الكلام يعني أو 89 يعني الغزو بعدها بسنة تقريبا حصل. عندهم تساؤل ماذا لو انقلبت كندا إلى دولة شيوعية مثلا، يعني كندا متداخلة مع أمريكا وحدودها يعني بمئات الكيلومترات مفتوحة، شو يصير لو انقلبت هاي الدولة إلى شيوعية؟ هاي دراسة موجودة، وشنو تحركات أمريكا وشنو كذا، حتى هاي الدراسة مالت لو غزيت دولة خليجية ومنها الكويت وكذا شنو اللي تسوي، وسووها بالضبط يعني الأمن وكذا، تدخل مجلس الأمن والتحرك على ما أعرف إيش، تحرك قوات إلى آخرها، كلها مدروسة. كل التساؤلات هذه السياسية مطروحة، تساؤلات دينية مطروحة، شو يصير لو سيطر نظام ديني على دولة قريبة من كذا، شو يصير لو كذا، هاي كلها مطروحة التساؤلات. هذول شغلهم جماعة الثينك تانك إنهم يفكرون في كل الاحتماليات ثم يضعون لها حلول، لأن أنت اليوم لما تناقش مشكلة وتحط لها حلول ببساطة، لكن لما تصير المشكلة يصير التحرك الآن يعني قد يكون يصدر من غير نضج، لذلك لازم يكون في يعني على طول يعني دراسات موجودة وجاهزة. مثلا ماذا لو مثلا مثلا الآن إيران انفجر فيها مثلا مفاعل نووي لا سمح الله، أو رمت قنبلة نووية على دولة قريبة أو شيء، ما هي استعدادات الكويت مثلا؟ ما هي استعدادات دول الخليج؟ تدري عزيزي المستمع أن ما عندنا ولا ملجأ نووي، بينما وأنا ذكرت في دراسة عملتها اسمها على باب الملحمة ذكرت كم صرفت الإدارة الروسية السوفيتية في ذاك الوقت على موضوع الملاجئ النووية، تقريبا 150 مليار دولار دفعت. الآن الولايات المتحدة الأمريكية عندها مجموعة ملاجئ تحميلها إلى نصف مليون شخص مهم في أمريكا، إلى نصف مليون، كل القيادات السياسية والقيادات العسكرية والعلماء والمفكرين والاستراتيجيين والمتخصصين وكبار المفكرين، يعني ينقذونهم في النهاية لاتجاه أي شيء حتى لو كارثة كونية حصلت على الأرض. عندهم ما يبقيهم تحت الأرض مدة ما تقل عن سنتين من المؤونة، وهذه المؤونة تتجدد كل فترة. الكلام هذا موجود في روسيا كذلك لحماية كل القيادات اللي موجودة في البلد مع مجموعة مهمة جدا للبلد. مثلا هذا تساؤل، يعني أنا طرحت هذا التساؤل في دراستي لما قلت يعني شنو عدت لنا الحكومات العربية لمثل هذا الموقف مثلا. فمثلا هذا سؤال، مثلا من ضمن الأسئلة اللي يعني المفروض أنها تناقش وتوضع لها السيناريو في مجلس أعلى للتخطيط أو للسيناريوهات أو ثينك تانك كويتي يجاوب على هذا السؤال، ماذا لو الآن اكتشفت وبشكل خيالي سريع طاقة بديلة وسريعة ونفاذة وسهلة سلسة؟ يعني ماذا الآن احنا تعتمد مواردنا يعني بشكل أساسي ومستفيض ومتطرف جدا على إيرادات النفط، فماذا لو أن النفط تم التخلي عنه؟ طبعا اليوم الفكرة صعبة انك تقول المسألة مو بس مسألة سيارات، مسألة مصانع، مسألة طيارات، مسألة إلى آخره، لكن أخونا برونسون هذا طير أول طائرة فيرجن من طيران فيرجن بغير استخدام الوقود البنزين والنفط، فلذلك الآن والآن أكثر من دولة عملت سيارات تعمل بالزيت الطبيعي، وعملت سيارات تعمل من طريق الأكسجين، وعملت سيارات تعمل بالكهرباء. فالآن يعني ماذا لو تسارعت الأحداث؟ لأن في بعض الاكتشافات عزيزي المستمع تكون وايد سريعة، يسمونها نوعين من الاكتشافات، في اكتشاف اسمه زيروكس وفي اكتشاف اسمه فاكس. أنا كنت في القديم دائما أشتغل على طريقة اكتشافات الزيروكس. اللي اكتشف الزيروكس يقال أن اكتشفه في سنة 1940 وشيء، يعني 1900 مات مسكين الريال عمره ما شاف انتشار هذه آلات التصوير، هاي الزيروكس الموجودة في العالم الآن تقريبا في كل مكان وكذا. بينما اللي اكتشف الفاكس يقال انه اكتشفه في 87، 1989 كان الفاكس موجود في كل مكتب بزنس في العالم، في خلال سنتين فقط تواجد الفاكس في كل العالم، ثلاث سنة طبعا الفاكس الحين تقريبا قابت صورته وكذا. نفس اللي حصل كذلك مع الثورة الإنترنتية وثورة الشبكات الشبكة المعلوماتية، اللي حصل كذلك أنها يعني بسرعة حصل التطور، صار الحين تقريبا يعني أمس أنا دردش مع واحد من الأهل أقول له يعني يعني تخيل أنت في خلال كم سنة اللي ما يستخدم إنترنت يصير مثل اللي ما يعرف يقرأ ويكتب قبل 10 سنوات أو 20 سنة، اللي ما يعرف يقرأ ويكتب يعيش يعيش بس بيضطر ما يقدر يعتمد على نفسه، لازم أحد آخر يساعده يعبي له أوراق ويسوي له كذا. فحنوصل إلى مرحلة إن خلاص كل شيء يتم عن طريق الإنترنت، ويمكن عن طريق شيء آخر، يمكن الموبايل ولا النقال ولا كذا ولا تشب صغير يحمل كل معلوماتك ومعلومات جيناتك ومعلومات أهلك ومعلومات كذا، تشب صغير تحطه في النقال، النقال شابك بالإنترنت، الإنترنت شابك بالاتصالات، الاتصالات شابك بالشين، وكل العالم كلها مشتبك مع بعض البعض. فتخيل لو أن الاكتشاف الحديث اللي جاء عزيز المستمع هو اكتشاف فاكس مو زيروكس، واكتشف الطاقة بديلة على هذه الطريقة وتبنتها الدول بشكل سريع، ماذا اعدت، ماذا يعني ما هي شنو استعداد الكويت، الامارات، قطر، السعوديه، البحرين، بقيه الدول النفطيه ما هي استعداداتها؟ يعني هل سنتحول الى دوله فقيره ولا كذا؟ هل سنتكيف؟ يعني حتى احنا ممكن الكويتيين اذكياء بالنهايه حيجدون حلول، لكن كم سنه يبيننا على ما نجد ونعمل هذه النقله، المرحله الانتقاليه هذه. لذلك عزيزي المستمع هذه كلها تساؤلات، أنا عندي 20-30 تساؤل ممكن أطرحهم الحين، بس في قضية تساؤلات ولها لازم توضع لها حلول، ما عندنا مشكلة، فنكون احنا مطمنين ومستعدين، لأن المشكلة لما تحدث الأحداث هذه حتصير يعني الربكة كبيرة. يعني عزيزي المستمع ما بخوف المستمعين وكذا، بس حدث مثل هذا اللي هو مثلا إيجاد طاقة بديلة، هذا حيأثر على الأنظمة السياسية، حيأثر على الأنظمة الاجتماعية، حيتسبب في هجرة ضخمة وكبيرة، حيتسبب في تسيب أموال، حيتسبب في فراغ سياسي ضخم كبير إذا ما تكون لها استعدادات صحيحة. فيعني حدث مثل هذا قد يربك المنطقة كلها، بل يربك المنطقة العربية كلها. ويعني حدث مثل هذا، فلذلك هذا لابد تكون له استعدادات، والاستعدادات موجودة في دراسات، والدولة مستعدة لها، ومجلس التعاون مستعد لها، والجامعة العربية مستعدة، وكعادي حتى لها. فذلك الناس اللي يعرفون كيف يواجهون ما يهمهم شنو الأحداث التي تحدث، لكن الجماهير عزيز المستمع يجب أن تهيئ، مو تهيئ، يكون الاستعداد موجود لها حتى ما تضع توجد الربكة، وبالتالي تحدث ما يعني يحدث في كثير من البلدان كما حدثت تغيرات معينة كذا وأربكت الدولة كلها. تساؤلات كثيرة، من يصنع هذا الموضوع هو الذي يفكر في هذه الموضوعات ويضع لها الحلول المبكرة ونتهيئ لها حتى ما إذا وجدت عادي ما عندنا إشكالية، لأن الإنسان إذا كان مهيئ ما يهم شنو الأحداث التي تحصل. راح أكمل في هذا الموضوع المهم، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.